بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز خلاص سيبه. هو طبعا احنا خلصنا كده، احنا بدأنا بمرقس على اساس ان هو الاقدم، وبعد كده رحنا على متى ولوقا، وفي اخر انجيل يوحنا. انجيل يوحنا مختلف كتير جدا عن باقي الانجيل الثلاثة، بيتكلم عن المسيح بشكل مختلف تماما عن الاناجيل الثلاثة. ودي احنا كنا قلنا قبل كده زي ما بيقول بارت ايرمان، ان في كل انجيل بيعمل باللفظ اللي هو بيستخدمها بورتري زي رسمة للشخص. عارفين زمان كان بيقعد الراجل على كرسي كده بطريقة معينة ويقوم رسمه، فده بورتري. فكل انجيل له رسمة معينة وشكل معين للمسيح. الاناجيل الاذائية الشكل قريب نوعا ما، لكن يوحنا مختلف تماما. انجيل يوحنا بيستخدم الفاظ وتعبيرات مش موجودة يمكن في اي انجيل تاني على وجه الارض، سواء من الاناجيل الاذائية او حتى اناجيل ابوكريفا. ذاكر قصص غير مذكورة في اي حتة تانية خالص الا عنده. حتى في مشكلة مين هو مؤلف هذا الانجيل، هو قطعا مش تلميذ، لكن يعني من لو في عند العلماء فكرة معينة عن مؤلف متى او مرقس او لوقا، بالنسبة لانجيل يوحنا الموضوع ضايع تماما. في بعض الناس بيوصلوا لدرجة ان هم بيقولوا انجيل يوحنا مش مؤلفه شخص واحد، ده نتاج زي ما بيستخدموا لفظة مجتمع يوحناوي. تحس ان يعني ده نتاج مجتمع كان له فكر وهم خرجوا الكتاب ده، مختلف جدا عن باقي الاناجيل التانية. المقدمة بتاعت دي في يعني رواية مذكورة في بعض كتابات الآباء إن هما في ناس طلبوا من يوحنا إن هو يكتب إنجيل، فقعد يسهر وكتب والكلام ده كله. الإنجيل ده بسبب إن في ألفاظ مسيحيين كتير بيستخدموه، وإن ألفاظه مختلفة كتير جدا عن الأناجيل التانية، فهنحتاج إن احنا نحاول نعرف بالظبط معاني الكلمات دي إيه علشان نقدر نفهم النص بشكل أدق. يعني احنا لما كنا بنشرح للإخوة احنا ليه بنتعلم اللغة اليونانية، معظم الناس بتفتكر ان اليوناني ملوش علاقة غير بالنقد النصي والتحريفات واللي في المخطوطات والكلام ده كله. لكن انا دايما بقول احنا لو قلنا التحريف بدأ من امتى، كتبت الاناجيل نفسيهم وهم بيدونوا الاناجيل هم اول ناس حرفوا وغيروا الاحداث. بعد كده والكتاب بيتنسخ عبر الزمن برضه فضل يحصل فيه تحريف، لكن التحريف اللي حصل اثناء انتقال النسخ يعني مقداره يتضاءل جدا بالنسبة للتحريف اللي عمله كتبت الاناجيل نفسهم في تدوين الاناجيل. فبالتالي يعني اهم بالنسبة لنا مسألة النقد الاعلى ومسألة فهم النصوص ومقارنة الاناجيل واظهار التناقضات واختلافات التفكير والكلام ده، اكتر بكتير جدا من اظهار التحريفات البسيطة جدا اللي حصلت اثناء انتقال النص بالنسبة للبلاوي اللي كتبت الاناجيل عملوه. انا مش بقلل من التحريف اللي حصل اثناء عملية النسخ، لكن هو بالنسبة مقارنة باللي عملوه كتبت الاناجيل حاجة بسيطة جدا جدا. فاحنا فاللغة اليونانية هنا بنستخدمها في المرتبة الأولى لفهم هذه الكتابات. وزي ما الراجل بتاع بولس الفغالي ده العهد الجديد يوناني عربي بين السطور كاتب ان اساس فهم نص العهد الجديد مش عن طريق ترجمة عربية معينة، ده كلام فاضي. لا، احنا المفروض نرجع للنص اليوناني ونفسر على اساسه. فبالتالي بندخل في موضوع النقد النصي، ان احنا لازم نحدد هو النص بيقول ايه الاول وبعد كده نفسره. يعني لو المخطوطات عليها اختلافات في نص معين لازم الاول احدد هو النص بيقول ايه وبعد كده افسره واعرف معناه. كنت عاوز اقول ايه بقى تاني. انجيل يوحنا بياخد من ضمن التصويرات بتاعت الاناجيل الاربعة دي بياخد رمز النسر او بياخد رمز الصقر، يعني ايا كان اللي هو اعلى درجة من الطيور، والعلماء بيقولوا ان ده بيرمز ليه بالانجليزي كلمة divinity بالعربي اللاهوت، السمو والعلو والارتفاع. يعني كتبت الاناجيل الاربعة قطعا ما كانوش بيؤمنوا بألوهية المسيح، لكن مع مرور الزمن بدأ يحصل في غلو في المسيح عليه السلام في لغاية القرن الثاني والثالث. الغلو ده ما وصلش لدرجة مساواة المسيح عليه السلام بالله عز وجل، لكن كانوا بيعبدوا المسيح مع الله رغم ان هم عارفين انه انسان ومخلوق. وحتى كان في تعليق من يوستينوس الشهيد في كتابه الدفاع الاول، له دفاع الدفاعيات يعني كتابة دفاعية، فكاتب انه بيشرح العقيدة يعني وبيقول ان احنا بنضع في المرتبة الثانية بعد الله الازلي انسان مصلوب. انا عاوز اطلع تقريبا الاقتباس ده موجود عندي بس انا مش فاكر فين، وغالبا مش هلاقيه لان انا طلعته في اسكندرية ومسحت اللي انا عملته في اسكندرية. هو كان من ضمن سلسلة شرح كتاب تحريف اقلاس. هقول لك انا جايبه منين. هو كان في العلم والمعرفة، كان من ضمن الادلة اللي انا كنت جايبها علشان خاطر شرح موضوع الغلو. يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم، بس انا مش هلاقيها. ما علينا، هو بقى هدور عليها وبحطها في على المدونة. كان في تعليق قلناه قبل كده بتاعت مساواة الوثنية مع المسيحية، وقال للراجل اللي هو بيدعوه ان ايماننا بحسب يسوع وانه اتصلب ومات وقام الاموات ما يفرقش شيء عن اللي انت بتؤمنه. لا ما يفرقش شيء، مش مفروض ما يفرقش كتير، ده هو قال له ما يفرقش شيء عن اللي انت بتؤمنه بخصوص ابناء الاله جوبيتر. وبقى كان بيكلم بقى الراجل التاني ده وبيقول له ان احنا بنضع في المرتبة الثانية يسوع المسيح انسان مصلوب بعد الله الخالق الازلي. وبعدين كتب تعليق غريب جدا قال لك يا للجنون بحسب ما يقال لنا. يعني لما الناس بتشوف العقيدة دي بتقول لهم انتوا مجانين. فراح قايل هذا سر لا تفهمونه واحنا هنحاول نشرحه مش عارف مين. ايوه، فاول فاللي انا عاوز اوصل له ان كتبة الاناجيل ممكن يكون كاتب يوحنا هو اكتر كاتب اظهر ان المسيح مستواه عالي جدا ولكنه ما وصلش لمرحلة انه يألهه. ومع ذلك المسيحيين اكتر انجيل بيستشهدوا بيه بخصوص ألوهية المسيح هو انجيل يوحنا. طيب هنبدأ بقى في العنوان. هو مش بسبب هم بيستشفوا من الانجيل اكتر نصوص بيقدروا يستخدموها علشان خاطر يبينوا ان المسيح يعني اله او حاجة زي كده. ما هو بقى يعني بيستشفوا الرمز ده من خلال قراءتهم للكتاب. يعني هو بيقرأ في الكتاب يلاقي ان المسيح بيظهر معجزاته، بيقول للناس انا المسيح وكذا وكذا، فهم استشفوا ده هنا بيظهر من ذاته وبيعلي من شأنه وبيوضح معجزاته وهكذا، فيبقى ده اكتر انجيل بيظهر فيه قدر المسيح ورفعة المسيح فاداله رمز النسر. مش عارف انجيل تاني بيظهر فيه على انه الملك ومش ملك اليهود ومش عارف ايه، فبيديله رمز الاسد. وبعدين انجيل تاني بيديله رمز الثور على اساس انه بيتكلم عن ان انا ما جئت لاهلك انفس الناس بل ليخلص، وبيقعد يتكلم عن خلاص كتير فبيديله رمز الثور. مش عارف انجيل تاني بيديله رمز الانسان، لان ده اكتر انجيل بيظهر فيه انسانيته اللي هو انجيل متى. فمتى بياخد رمز الانسان، مرقس بياخد رمز الاسد، لوقا بياخد رمز الثور، ويوحنا بياخد رمز النسر. طيب هنا في الاصحاح الاول العدد الاول، الكلمه صار جسدا. اول نص في البدء كان الكلمه، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. الثلاث مقاطع دول في النص الأول محتاجين تعليق. النص ده من أكتر النصوص اللي هم بيستشهدوا بيها إن ده إعلان صريح بألوهية المسيح. دلوقتي عبارة في البدء كان الكلمة، كلمة في البدء دي لو أنتوا قريتوا أي تفسير مسيحي هيقولك في البدء المطلق في الأزل يعني، وده كلام فاضي ما ينفعش. يعني في تعليق دايما بقوله، المسيحيين بيقولوا يعني عن الله انه البداية والنهاية، بمعنى ان هو مبدئ كل شيء فهو بداية كل شيء. لكن ما بجيش اقول يعني مش بحدد نقطة وبقول الله كان في البداية، لا، انا بعطي نقطة البداية دي للمخلوقات او لشيء حادث. سيبك من النص بيقول ايه، انا بتكلم بس على وصفهم. هم بيقولوا الله هو البداية والنهاية. البداية والنهاية دي مش وصف الفترة زمنية لله نفسه، لا، للمخلوقات اللي الله بدأها هو اللي بيعطيها نقطة البداية دي. فبيقال بالنسبة لهم ان الله هو البداية والنهاية، وبيقال برضو الاول والاخر، يعني انه الاول والاخر. هنا في البدء ده بقى بحسب مفهوم ان الله هو البداية والنهاية، البدء ده هو بيحدد نقطة معينة. لو جينا نبص على هنا النص اليوناني، هنا كاتب لك ماشي كلمتين ان ارخيم ترجمهم هو في البدء. الكلمتين دول نفسيهم لو احنا جينا نشوف سفر التكوين واحد واحد في ترجمة الفان دايك بتقول في البدء. في بقى الترجمة اليونانية اللي هي الترجمة السبعينية بتاعت العهد القديم اللي هي LXX. LXX دي بالحروف الرومانية، L معناها 50، X معناها 10، X معناها 10، يبقى 50 10 10 70، اختصار الترجمة السبعينية. فهنا نفس ان ارخيدي، هي نفسها ان ارخيدي بتاعت يوحنا. فبالتالي هنا لما بيقول تكوين في البدء خلق الله السماوات والارض، وهنا بيقول في البدء كان الكلمة، هو بيقصد، واحنا هنفهم الكلام ده من باقي السياق، الكلمة ده يقصد بيها الامر الالهي. فهو كأنه بيقول من بداية صدور الامر الالهي ده هيحصل بقى كذا، هو بقى هيحكي يعني. هو بالمناسبة في بعض العلماء من خلال مقارنة اللغة بتاعت يوحنا بالكامل، يعني هو بيفتح انجيل يوحنا ويقراه كله باليوناني، الاصحاح 21 اللي في الاخر ده هو، والبداية اللي هم بيسموها برولوج يعني مقدمة، من اللي هي الجزء دي لغاية يوحنا المعمدان يعلن انه ليس المسيح، الجزء ده كله يوحنا 1 من 1 ل 18 والاصحاح 21، معظم العلماء بيقولوا ان دي اجزاء تم اضافتها على انجيل يوحنا في مرحلة مبكرة جدا جدا. في بعض العلماء بيعتقدوا ان في بعض كتب العهد الجديد لم تصدر مرة واحدة. يعني ايه؟ يعني المؤلف كتب الكتاب بتاعه ونشر منه بعض النسخ، وبعد كده جه وأضاف أشياء معينة، أو حد أضاف أشياء معينة على كتابه وتم نشره لمرة تانية، فبقى في إضافة لاحقة على اللي كان مكتوب في الأصل. وبسبب إن هذه الإضافة اللاحقة حصلت في زمن مبكر جدا، فكل المخطوطات المتاحة لينا بتحتويها. والعلماء بيرجحوا لسبب إن أبطلوا استخدام النسخة اللي من غير هذه الإضافة، وابتدوا يستخدموا النسخة الأب تو ديت دي اللي هي بعد آخر إضافة. الكلام ده العلماء بيقولوا إنه حصل في إنجيل يوحنا، وحصل في أعمال الرسل. أعمال الرسل على وجه الخصوص، في فاكرين لما كنا رسمين الخريطة ونقول حوض البحر الأبيض المتوسط وفي نص سكندري ونص بيزنطي ونص غربي ونص قيصري اللي هو كده هو، فقلنا في لو ده حوض البحر الأبيض المتوسط ومش عارف وشبه الجزيرة وكده، فدي كنيسة الإسكندرية نص سكندري، وبعدين أوروبا هنا واللي قصاده الناحية التانية نص غربي، وبعدين آسيا هنا نص بيزنطي وهنا نص قيصري. النص الغربي بتاع أعمال الرسل أكبر بنسبة محترمة من نص أعمال الرسل اللي في باقي المخطوطات. فالعلماء برضو استنتجوا نفس الحكاية، إن يمكن كان لأعمال الرسل إصدارين، إصدار خاص بالكنيسة الغربية زودوا عليها حاجات كتير وانتشرت ما بينهم وبقت موجودة في مخطوطات كتير، وإصدار تاني اللي هو القصير العادي اللي موجود في باقي العالم. هنا بالنسبة لإنجيل يوحنا، الشك عند العلماء هل ده جزء مضاف ولا مش مضاف في المقدمة دي من 1 ل 18، لكن بالنسبة لإصحاح 21 أغلبية العلماء معتقدين أنه مضاف بلا شك، بسبب أن في الإصحاح 20 هو فعلا ختم الإنجيل بكلام واضح. بيقول في النص 30-31 من إصحاح 20 بيقول: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمي. يعني هو خلاص ختم الكتاب، بيقول أنا ذكرت لكم حاجات، بس في حاجات كتير أنا ما ذكرتهاش عملها المسيح، لكن اللي أنا كتبته لكم ده علشان تؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله وعلشان تنول الحياة الأبدية إذا أمنتم. فخلاص ختم الإنجيل. وبعد كده فجأة هتلاقي بعد هذا أظهر أيضا مش عارفني. فبسبب الختمة دي، وبسبب كمان اختلاف الأسلوب واللغة اللي موجود في يوحنا 21 عن باقي الإنجيل، بيقدروا يعرفوا إن دي إضافة لاحقة. اكمن الإصحاح 21 ما فيهوش حاجات مهمة كتير، فسهل عليهم يقولوا ماشي تم إضافتها في وقت لاحق. لكن اكمن المقدمة دي مهمة وفيها نصوص خطيرة بالنسبة لهم، فالموضوع مش بنفس سهولة الإعلان بالنسبة لإصحاح 21. إن لغتها مختلفة كتير جدا عن باقي الإنجيل، وبتاخد أسلوب شعري ومتأثر بفلسفة يونانية حاجات كتيرة جدا. يعني أنت لو قرأت في البداية كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، في الشيخ عرب عامل بحث عن النص ده، كاتب الفكر اليوناني الوثني والفكر اليهودي، وبعدين النتيجة الطبيعية ان يطلع فكر زي ده عند المسيحيين، انه مقتبس من الاثنين، كمان هم من خلفية يهودية واخدين كتير من الفكر الوثني فجمعوا الفكرة دي. وتقريبا في ناس تانيين فلاسفة ويونانيين كانوا كاتبين بنفس الاسلوب ده، فهو بيستشف ان كده هم نقلين منهم واخدين نفس فكرهم غير اللي موجود في باقي الانجيل بقى. فهنا في البدء كان الكلمة، دي نفسها في البدء خلق الله السماوات والأرض. فواضح ان هو بيتكلم على نقطة زمنية معينة كان فيها الكلمة دي، وهنفهم هو يقصد ايه بالكلمة. العبارة اللي بعديها والكلمة كان عند الله. الاسلوب ده اشعل فكر المسيحيين في موضوع ان الكلمة كأنه شخص قائم امام الله اللي هو شخص اخر. فبدأ يعطيهم فكرة شخصنة الصفة، ان بدل ما تكون دي صفة لذات بقت هي ذات متصفة بصفات. الفكر ده كان عند اليهود بيستخدموه بشكل بلاغي، لكن ما كانوش بيعتقدوا بشخصنة الصفات. بمعنى ايه؟ لما احنا مثلا في القرآن الكريم لما تيجي تقول اتى امر الله فلا تستعجلوه، فبيصور كأن الامر ده حاجة بتيجي. يعني اليهود كانوا بيستخدموا نفس التصوير ده، ان كلمة الله هتأتي وهتحارب معانا، بمعنى ان احنا في ظلم ومستعبدين، فالله عز وجل بأمره وبكلماته هينصرنا على الاعداء. فكانوا بيصوروا في كتاباتهم اليهودية ان الكلمة كأنها فعلا شخص هيجي، لكن في معتقدهم ما كانوش بيقولوا ان الكلمة بتتجسد وكان انسان، لا، كانوا بيؤمنوا ان الله اله واحد. فيجي مثلا اذا جاء امر ربك مثلا في القرآن، او في ايات كتير بتعطي نفس المعنى البلاغي ده. هم بقى للأسف بيبتدوا ياخدوا الكلام البلاغي ده على انه فعلا وصف حقيقي، وان الكلمة دي شخص واقف عند الله، فبقى فيه اتنين مش واحد. ودي قمة الوثنية وقمة التجسيم. فهنا والكلمة كان عند الله، هو المفروض المقصود بالكلمة كان عند الله يعني هذه كلمة الله عز وجل ومع الله. يعني ايا كان الفكرة، هم بيستخدموا التعبير ده للدلالة على ان في اقنومين، او في ان في اتنين وهم بيعبدوا الاتنين. يعني هنا بيقول والكلمة كان عند الله، على ان في اتنين. النص بقى الاخراني ده، المقطع الاخير في النص الاول، وكان الكلمة الله. النص ده عند المسيحيين الحاليين في ترجماتهم معلوش اي خلاف. يعني انت لو فتحت اي ترجمة في الدنيا تبع لاي يعني فرقة مسيحية بتعبد المسيح، هيترجموا النص ده وكان الكلمة الله. ده فهمهم. طيب بس ركز معايا، هو بخصوص الكلمة مفيش نص اصلا في الاناجيل الاربعة بيصف المسيح مباشرة بانه كلمة الله، غير عندنا في القرآن الكريم. يعني هنا النص هم بيستنتجوا ان يقصد من كلمة الله المسيح، لكن مفيش تصريح زي ما موجود عندنا في القرآن الكريم. اللي انا بس عاوز اوصله لك، كلمة الله دي احنا بنقول ان العهد الجديد ده مترجم من اللغة اليونانية. هم ما عندهمش في اليوناني لفظ الجلالة الله. طب هم بيجيبوا الله دي منين؟ طبعا علشان دي ترجمة عربية، والثقافة الشرقية بشكل عام بيتقبل ان لفظ الجلالة الله هو اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى او الذات الالهية، فبيستخدموا الكلمة لان ده معروف زي ما تقول كده في الثقافة الشرقية او في عرف الشرقيين بشكل عام. وأيضا في الكنيسة الشرقية المسيحية أيضا كان بيستخدم لفظ الجلالة الله في المخطوطات السريانية وحتى عند المسيحيين العرب، تمام؟ لكن بالنسبة بقى لآباء الكنيسة اليونانيين واللاتينيين ما كانوش بيستخدموا لفظ الجلالة الله. طيب يعني العهد الجديد ده أصله مكتوب باليوناني، ما كانش مكتوب فيه بالعربي أو بالسرياني الله، أمال كان مكتوب إيه؟ هما بيستخدموا كلمة ثيوس، وثيوس دي ترجمتها إله، تمام؟ وإله دي في الإنجليزي بيكتبها God with small g. small g يعني إله، لكن إله غير حقيقي، معبود أو صاحب سلطان، المعنى ده. لأن المشكلة في الكتاب المقدس إن مش زينا كمسلمين لفظ الإله لا تطلق إلا على المعبود الحقيقي، لا، كان بيستخدم كلمة إله مع ناس كتير جدا. فتلاقي ان موسى في سفر الخروج بيطلق عليه انه اله، القضاء بيطلق عليهم انهم آلهة، الشيطان بيطلق عليه انه اله. طيب فاحنا هنفرق ازاي دول آلهة بمعنى ان ليهم سلطان او ليهم قوة، والله عز وجل الإله الحقيقي المستحق للعبادة، هنفرق ازاي؟ بالنسبة للغة اليونانية كأنهم اصطلحوا على شيء معين. ليه انا بقول كأنهم؟ لان البني ادمين دول كتبوا نصوصهم اليونانية من مئات السنين، فاحنا ما كناش معاهم وقت ما هم ترجموا، ولا هم كتبوا مقدمة قبل ما يترجموا، احنا ترجمنا الكلام ده على اساس ايه؟ فاحنا بنستشف من خلال اللي احنا بنشوفه في نسخهم هم كانوا فاهمين ايه؟ فاهم يا مولانا؟ يعني لما يتكرر ان الكلمة دي دايما بتستخدم للمعنى ده، يبقى انا استشف ان ده كان عرفهم، الكلمة دي بتستخدم في المعنى ده. طيب ادي كلمة ثيوس بتترجم اله، ولما بيجي يترجموها بالانجليزي بيقول لك God with small g. لما بيضيف عليها اداة تعريف بيحولها الاله، اللي هي مجازا يحولها الله، تمام؟ لان هو بقى فيه عرف بنقدر نستشفه ان لما يحط اداة تعريف امام كلمة ثئوس يبقى هو يقصد الاله المعرف اللي هو الاله الحقيقي المستحق للعبادة، خالق السماء والارض. فيقوموا هم مترجمينها بالانجليزي God with capital G. حلو قوي، اتفضل. بيصفوا ايوه بعض المواقف ان هو اله، ايوه، حسب موضوعه مثلا في جمله بيتعرف ان هو مثلا مش دي مشكله تانية في الكتاب المقدس. يعني حاصل فيه كل المشاكل اللي في الدنيا، حاصل فيه مشاكل اثناء الكتابه والتدوين ما نعرفش هو جاب الكلام ده منين، وحاصل فيه مشاكل اثناء انتقال النص بيتحرف وهم بينسخوا المخطوطات. في مشكلة بقى تانية، ان في نصوص حتى النص بيكون ثابت عنده في اللغة اليونانية عنده مشكلة النص ده يترجم ازاي او يتفهم ازاي. يعني مشكلة فهم النص وترجمة النص حتى لو النص معلوش خلاف في المخطوطات. يعني انا عندي النص اليوناني ثابت معلوش خلاف، بس مع ذلك انا مختلف النص ده معناه ايه او المقصود منه ايه. عاوزين بس نشوف حاجة، ادي النص بتاع، هنفتح كده الجريك نيو تستمنت اللي هو النص اليوناني بتاع العهد الجديد. ادي هنجيب انجيل يوحنا 1:1، ادي اهو ده المقطع الاول بتاع في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله. هنا ده المقطع الاخير اللي هم مترجمينه في الفاندايك وكان الكلمه الله. طيب احنا ما نعرفش يوناني، هنبص على اليوناني عربي بين السطور. خلي بالك هنا بيقول ان دي معناها في ارخي، ارخي هو مترجمها البدء رغم ان هي ملهاش اداة تعريف، دي ملحوظة من عندي، هو مش تفرق كتير يعني في بداية او في البداية. اسمعنا قولها ليه. صحيح صحيح، هو لما بيحط لها اداة تعريف هو عاوز يعطيها كأن البدء المطلق رغم ان هو مش محدد مش معرفها بحيث ان يعطيها المعنى القوي ده. طيب كويس ان انت لاحظتها. في البدء كان ال، هو في حاجة سيئة هنا، بص على السطر ده هنا كاتب اجينتو او تو، هنا دي او تو بي هي، فهو موضح لك ان او تو دي لوحدها الضمير. تمام. المشكلة بقى ان لما بيجي عند اداة التعريف ما بيوضحهاش بالشكل ده. ليه؟ عشان بيقع في مشاكل ان ساعات الكلمة مش بتكون متعرفة لكن هو عاوز يعرفها. طيب فهنا مثلا هنا بص النص رقم 4 دي، فيه ان او تو، في اللي هي نفس في دي، واخد بالك، فيه ده الضمير، فيه حياة ذو ايه، كان يعني كان فيه الحياة او فيه كانت الحياة، دي تترجم بالشكل ده. وبعدين و الحياة هي ذو ايه، فهنا الاولانية ما لهاش اداة تعريف فمش مترجمها حياة فقط، لكن هنا في اداة تعريف مترجمها الحياة. كويس، نرجع بقى للنص يوحنا اهو، في البدء طبعا ال دي زيادة من عنده، كان الهولوجوس الكلمة، فكويس هو مترجمها الكلمة. الترجمة دي كانت تبقى ممتازة لو هو حط الف ولام دي تحت الهو دي بحيث ان انت تبقى فاهم ان هو دي او الحرف اللي شبه الاو ده هي الف ولام بتاعت لوجوس اللي هي كلمة. طيب وبعدين و الهو لوجوس الكلمة كان عند الاله، فترجمها الله. حلو. طيب وبعدين و ثئوس لوحديها كده هو مترجمها الله، كان الكلمة رغم ان هنا مفيش اداة تعريف لكن هو مخليها الله. طيب عاوزين نبص، يعني هو هنا ادي النص اهو، ثئوس دي ملهاش اداة تعريف، لوجوس الكلمة اللي هي في النص الفاندايك وكان الكلمة، الكلمة دي هو لوجوس ليها اداة تعريف بتاعها فهو مترجمها الكلمة. كويس، هنا في المقطع الاولاني هو لوجوس في البدء كان الكلمة مترجمها الكلمة. طيب وبعدين والكلمة كان عند الاله تونثيون، فهو ترجمها الله لان المقصود الاله اللي هو الاله الحقيقي اللي هو الله. طيب حط بس النص ده في دماغكم، هنبص على ايه، كورنثوس الثانية 4:4، ادي النص بيقول ايه، الذين فيهم اله هذا الدهر اله. طب نبص على اليوناني بتاعها، اليوناني بتاعها بيقول ايه، ان هويس هو ثيوس. طيب نبص على العهد الجديد يوناني عربي بين السطور، دي كورنثوس الثانية هنا، فين كورنثوس الثانية، ادي كورنثوس الثانية 4، نقفل ده وبعدين نفوت كده، عاوزين 4:4 ننزل تحت اهو، نكبر دي شوية عشان الحبايب. هنا في اداة تعريف لكن مع ذلك مترجمها اله. طيب ما هنا تو ايونوس، تو دي اداة تعريف فمترجمها الدهر. هو ليه هنا مترجمها إله؟ لأن في مشكلة هنا. النص ده بعض الناس الذين فيهم إله هذا الظهر أعمى أذهان غير المؤمنين، فهم بيقولوا اللي بيعمي أذهان غير المؤمنين ده الشيطان، فلا يجوز ان احنا نقول عن الشيطان انه الاله، رغم ان النص اليوناني حاطط له اداه تعريف. لكن في بعض الناس التانيين بيقولوا لا، الاله هنا هو الله الحقيقي المستحق للعباده، اعمى اذهان هؤلاء الناس عشان هم ما يستحقوش الهدايه، علشان كفروا عن عمد وهم عارفين فين الحق وفين الباطل. ايوه، لان هم المسيحيين عندهم الله محبه ما ينفعش خالص. يعني عندهم موضوع ان الله عز وجل ياتي من قبله البلاء، ده غير مقبول نهائيا، مش بيجي منه غير كل خير وكل محبه. فجالهم فكره الدويستيه ان في اله خير واله شر، فالشر ده كله منسوب للشيطان والخير كله منسوب لله، فبقى في اتنين مقابلين لبعض في الكون، الاتنين بيتقال عنهم ان هم الاله هوثيوس. نعم، ولكن الموضوع ان انا يعني احنا لا ننزل شر لك ايضا، لكن في الصوره دي. ايوه فعلا. انا نعم نعم، هو حتى احنا قلنا ان اي فعل من افعال الله عز وجل دائما خير للعبد، وان رأى العبد فيه الشر. طيب، في بقى، يبقى هنا انا بس وضحت شيء، ان هو سواء اداة تعريف مش اداة تعريف، هو بيترجمها زي ما هو شايف مناسب للنص. لكن الاصح المفروض يترجم ايه؟ لو بأداة تعريف يبقى الإله الله، ما بحسب العرف يعني، ومن غير أداة تعريف يبقى إله. طيب، ده هنا ده مثال ان هم، حتى لو احنا بصينا هنا للترجمات المختلفة، هدوس هنا على كومبير يعني بيجيب لي كل الترجمات اللي عندي على البرنامج للنص ده. فهنا إله هذا العالم، وبعدين إله هذا الدهر، إله هذا العالم، إله هذا الدنيا. طيب، بص بقى على الترجمات الإنجليزي وموضوع السمول جي والكابيتال جي. في هنا the god with small g. طيب ماشي، وبعدين هنا إيه؟ the god with small g برضو. the god with small g، the god with small g، the god with small g. ده نص قبطي مش مشكلة. the god هنا ديوس دي باللاتيني برضو، the god with small g. كله small. وصلنا عند واحدة لانها مترجمها with capital G، دي ترجمة الجينيفا بايبل. تمام، وبرضو لو بصيت على دي نسخ يونانية مختلفة. طيب، هنا برضو God، وده نص ترجمة عبرية للعهد الجديد، مفيش مشكلة. with the God، the God، the God، the God. هنا the God with capital G. فهنا في خلاف، حتى ده على النص ده على وجه الخصوص في تفسير لواحد اسمه ادم كلارك بيتكلم عن النص ده وبيقول ايه هنا الجملة دي، بيقول I must own I feel considerable reluctance، يعني انا بقول ان انا بشعر بنوع من انواع reluctance، يعني الرفض او بصد الفكرة دي. انهي فكرة؟ to assign the epithet Hotheos، ان انا اقول ان Hotheos the god to Satan الشيطان. تمام، فهو بيقول انا رافض الفكرة دي ان Hotheos تتقال للشيطان، رغم ان اغلبية الترجمات واغلبية التفاسير مفسرها كده. ده خلاف قديم عند المسيحيين في النص ده، حتى اباء الكنيسة الاوائل. طيب، عاوزين نبص على نصوص تانية. احنا بنتكلم على يوحنا 1:1، هل النص مفروض ثئوس دي من غير اداة تعريف تترجم الله ولا تترجم اله؟ عاوزين نبص على هات ترجمة الفان دايك، ونبص على الخروج 7:1. فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك يكون نبيك. هنا واضح جدا ان النص المقصود به ان موسى اله لفرعون، بمعنى انه متسلط عليه وعنده قوة وسلطان، لكن مش هو الاله الحقيقي. طيب ده نص من العهد القديم، المفروض له ترجمة سبعينية يونانية، هل حاطين اله دي معرفة ولا نكرة؟ هنبص على ال LXX ده، ادي هنا بيقول لك ايه، سي سئون فارو. سئون دي لو احنا رجعنا للنص بتاع يوحنا 1:1، اصل خلي بالك الحالة الاعرابية في اليوناني كل حالة اعرابية ليها اداة تعريف، ده حوار فين بتاع. فلو قلنا ان دي قاعدة عامة للكلمات المذكرة المفردة اللي بتنتهي بالأوميكرون سيجما دي، فعندنا سيئوس أصلا بتنتهي بالأوميكرون سيجما. طيب دي مرفوعة، طيب بتاخد أداة تعريف هو. طيب لو هي منصوبة بتبقى سيئون وبتاخد أداة تعريف تون سيئون، وبعدين لو مجرورة بتبقى سئو وبتاخد أداة تعريف تو سئو. مش عاوزين نخترع من دماغنا، هنفتح كده يوحنا 1:1 انجيل يوحنا في اليوناني عربي بين السطور ده. اهو هنا تون سئون مترجمة الاله، طب هو النص هو ثئون، يبقى لو ليها اداة تعريف كانت هتاخد ايه؟ تون برضو زي ما هي موجودة في يوحنا 1:1. يبقى هنا بيتكلم عن اله بالباطل، مش اله حقيقي مستحق للعبادة، اله بمعنى له سلطان وله قوة على فرعون، فحطها نكرة ما حطهاش معرفة. طيب عاوزين نشوف مثلا نص اخر فيها ان لفظة اله او الهة بتدعى على الناس، فاعمل بحث كده برضو في العهد القديم. انا قلت انكم آلهة وبنوا العلي كلكم، ادي 82:6، ادي النص بيقول ايه، انا قلت انكم آلهة، دول على القضاء. طيب وبعدين النص بيوضح ان هم مش آلهة حقيقيين، النص اللي بعديه بيقول لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون، بمعنى ان اللي يموت ده ما يبقاش اله، فلو المسيح مات يبقى هو ما يبقاش اله، لان الاله لا يموت، ده بديهيا يعني مش محتاجة ذكاء. طيب هما آلهة دي، لو مفروض النص اليوناني هو هنا مقصود مش اله حقيقي، يبقى المفروض ما يحطلوش اداة تعريف. ادي هنا LXX، هنا دي كلمة ثئوي، ثئوي دي بالجمع دول مفردة، ففي الجمع في هوي، المفروض لو تاخد اداة تعريف فتبقى هوي ثئوي، واخد بالك، تون ثئون تو ثئو هوي ثئوي، هي ماشية كده يعني. فهنا حاطط ثئوي فقط من غير اداة تعريف. لو انت عملت الحوار ده في العهد القديم كله تقريبا هيطلع لك نفس الفكرة دي، ان لما بيقول آلهة على ناس ما هماش آلهة في الترجمة السبعينية ما بيحط لهاش اداة تعريف كويس. حتى في العهد الجديد في بقى نص جميل، يا رب افتكر مكانه، مبارك الله ابو الرأفة واله كل تعزيه. النص ده بيقول ايه، مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل تعزيه، هو يقصد اله كل تعزيه هي بالمعنى النكرة دي، يعني عارف انت زي ما تقول الله اله موسى وفرعون وكده، يعني ده المعنى يعني. فهنا الكلمة هو ايه، ايوة، فهو هنا يقصد ان يخليها نكرة وهنا الله، فالمفروض تبقى معرفة. نبص كده على النص اليوناني، ادي هوثيوس فمترجمها الله. وبعدين هنا كاي ثيوس وإله كل تعزية فاسيس باراكليسيوس. نفتح طيب العهد الجديد يوناني عربي دي كورنثوس الثانية 1-3 نجيب هنا اهو كورنثوس الثانية 1 ونجيب هنا نكبر دي ادي اهو مبارك الله وابو ربنا يسوع المسيح. ابو ده المفروض تون المراحل واله ثئوس لما تيجي لوحدها. طيب سؤال هنا النص بيقول كايثئوس هو ترجمها واله رغم ان كمان يوحنا 1:1 برضو بتقول كايثئوس نفسها يعني. فهم المسيحيين بقى بيخترعوا اختراع. هنا ادي والكلمة هنا هنا برضو والله نفس الكايثيوس في النص اللي فات مترجمها وإله هنا مترجمها والله. الاختراع بتاع المسيحيين ايه؟ قاعدة وهمية اسمها قاعدة كولويل. هم ساعات بيخترعوا قواعد في النحو او الجرامر اليوناني علشان خاطر يترجموا نصوص تؤيد ألوهية المسيح. المهم هنا بيقولك ان دي مش عبارة يونانية عادية، دي عبارة فيها فاعلين وفعل واحد. الفاعلين او المرفوعين اللي هو الكلمة وثئوس والفعل اللي هو كان. ففي حوار كده. المهم لو حالة زي دي وما فيش اداة تعريف اقدر اعرفها. فاهم ازاي؟ يعني هو بيقولك طيب المشكلة هو قال القاعدة دي عامة في اللغة اليونانية كلها. قال لك لا ده في انجيل يوحنا بس كمان. طيب انجيل يوحنا ده مش فقرة يعني برضو ده 21 اصحاح يعني كبير. هنلاقي. طيب هنشوف بقى. وده كان عامله الشيخ عرب برضو في البحث. جاب قاعدة كولويل وبعدين طب نشوف نفس الحالات دي في نصوص تانية لقاها برضو بتترجم نكنة ما بتترجمش معرفة. يبقى ده نصاب. تمام. هو بيقول لو عبارة او جملة فيها فاعلين وفعل واحد فممكن لو فاعل منهم مش معرف اعرفه. حوار يعني كده ملوش يعني اي دليل خالص. في قواعد تانية غير دي هم بيخترعوها علشان يقدروا يترجموا عبارات معينة لصالح عقائدهم. مخصوص. ايوه مخصوص. لا وفي قواعد تانية معروفة لنصوص تانية. ايه؟ لا في مش كله في يوحنا. دلوقتي يبقى احنا فهمنا نقطة اداة التعريف وان في اصلا حوار ان حتى لو كانت معرفة طب ما للشيطان معرفة فدي مش دلالة على انه الاله الحقيقي المستحق العبادة. يعني ده تنزلا لو احنا قبلنا ان هي هنا الله طب ما تقال معرفة في كورنثوس الثانية 4:4 عن الشيطان يبقى نعبده يعني ولا ايه؟ يبقى ما يبقى الكلام ده استدلال باطل. في بقى نقطة ان هي اصلا من غير اداة التعريف فمفروض تبقى نكرة. فاكرين لما كنت في المحاضرات بتاعت مدخل المسيحية والعهد الجديد شرح صور كان في المراجع دي. افتح يا حبيبي. طيب فاكرين لما كنت بقول لكم ان الكتاب يعني تفسير الكتاب كمان من الترجمات الحديثة دي لما احنا عشناها لما بنيجي عشان نفهم نص بنبص على ترجمة تانية عشان نعرف. طيب وفي كمان علشان خاطر نفهم النص في كمان بالنسبة للنص اليوناني، علشان نفهم النص اليوناني برضو بنرجع للترجمات القديمة. لا هو الاقتباسات الآبائية دي غالبا، هو لو آباء اليونان هيقتبس النص اليوناني زي ما احنا بنقراه، احنا عاوزين النص اليوناني عليه خلاف في الفهم، عاوزين نعرف النص اليوناني ده يتفهم ازاي، فنشوف حد بلغة تانية قرأ النص اليوناني فنشوف هو ترجمه ازاي، فهم منه ايه. المفروض علشان الامر ده يعني يكون محايد، ان فعلا نفتح كل الترجمات القديمة، اللاتيني والسرياني والقبطي والارميني والجورجي والاثيوبي، ونشوف هم ترجموا النص في ايه. احنا علشان خاطر، وده انا دايما بقول بستخدم حاجات معينة اغيظ بيها اصحاب الكنيسة دي اللي هم اصلا مش محترمين تراثهم، فهم المفروض الكنيسة القبطية وفي ترجمة قبطية للعهد الجديد. طيب للأسف مش معايا منها صورة على الجهاز، في بيتباع في كل حتة، في مكتبة المحبة في كل حتة، الترجمة قبطي عربي لشنودة ماهر إسحاق، ده إنجيل يوحنا لوحده، تيجي تفتحه من أول عدد، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وإله كان الكلمة، مترجمها إله، وما ينفعش غير انه يترجمها اله. ليه بقى؟ في حوار بسيط في اللغة القبطية زي اللغة الانجليزية، وده مش موجود في اليوناني، ان في حاجة اسمها اداة تعريف، ما دي موجودة في اليوناني، وفي اداة تنكير في الانجليزي، زي ما نقول the apple an apple، فان دي يعني اقصد ابل نكرة مش محدد ابل، ففي القبطي برضو نفس الحوار. ففي الترجمة القبطية حاطين قبل الكلمة القبطية المقابلة لثئوس، بدل أداة تعريف حاطين له أداة تنكير، فهو ما يقدرش يترجمها إلا إله كان الكلمة. في برضو في كتاب تاني اسمه، احنا هنشوف بس الترجمة بعدين، هنبقى نبحث بقى ده معناه ايه، لكن هو ما دام مش تترجم الاله يبقى قطعا مش معناه انه الاله الحقيقي المستحق العبادة. طب دي الترجمة القبطية بتاعت المسيحيين الاقباط، طبعا ساعتها هيقول لك انا ماليش دعوة انا ليه كده يعني. طيب في بقى مخطوطات عربية قديمة مترجمة من النص اليوناني، انت هتألف عرفت منين انه مترجم من النص اليوناني؟ بنقدر نعرف ازاي، لان اي شخص مطلع على النص اليوناني يعرف يقرأ يوناني ويقرأ الترجمة هيلاقي ترجمتها شبه الترجمة العربي ما بين السطور دي، ان ترتيب الكلمات موافقة للترتيب اليوناني مش للصياغة العربية المألوفة، فتحس ان هي بتصل لدرجة كأنها ترجمة حرفية. يعني من ضمن النصوص اللي انا اطلعت عليها كان نص يوحنا 7، هو في اخر الاصحاح 7 قبل قصة المرأة الزانية، بيقول ألعلك انت ايضا من الجليل، فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل. النص ده عليه خلاف ما بين الترجمات، لو بصيت هنا ايه، لم يطلع قط نبي من الجليل، لم يقم نبي من الجليل، لم يظهر نبي من الجليل، هو انه لا يقوم من الجليل نبي. ففي فرق ما بين انه لا لا ثواني، سيبك من ترتيب الكلمات، في فرق ما بين انه ما امشي من الجليل نبي ومش هيقوم من الجليل نبي، تمام؟ هي فيها الفرق في الفعل، انه لم لا لا ليقم ويقوموا فيها برضو. في بقى برضو حوار تاني ان نبي دي في اقدم المخطوطات بأداة التعريف، فكأنه بيقول النبي اللي احنا مستنينه مش هيطلع من الجليل. طيب هنا انا بقى لما كنت ببص في النص اليوناني وجدت ان في مخطوطة عربية معينة اللي هي مخطوطة دير سانت كاترين، واحنا معانا صورة المخطوطة دي هنبص عليها. هنا بيقول اكتيس جاليلايس من الجليل اوك اجريتاي، اوك دي اداة نفي، اجريتاي اللي هي يقوم او يقوم دي. تمام. فهو لو جينا نبص طبعا مش هطلع من المخطوطة من اول وجديد، انا المفروض كاتبها اصلا قبل كده. سوري يوحنا 7 يوحنا 7 8 مش لاقي هنا مثلا. طب ده النص بتاع يوحنا 17 3. لا دي مش من النص. ما علينا، هو مش مهم ان احنا نطلعها قوي. اللي انا اقصده لو انت فعلا قارنت هتلاقي ان الترجمة ماشية حتى بترتيب كلمات اليوناني مش بال وعيد صياغتها بالعربي يعني. وفي ادله تانية بتوضح ان هي اصلها من مترجمه من اليوناني مش مترجمه. المهم في كتاب احنا كنا بس علشان محدش يتوه، ان والله كان الكلمه واله كان الكلمه، دي عشان نفهم النص اليوناني بنشوف ترجمات قديمه ترجمه النص اليوناني عشان نعرف هم ترجموها ازاي. فالقبطي حاطين لها اداه تنكير وبيترجموها واله كان الكلمه. في كتاب اسمه كريستيانيتي ان ارابيك مانوسكريبتس او حاجه كده، مش فاكر الاسم بالظبط. في موضوع كان عامله الدكتور انتي انه جايب الكتاب ده. الكتاب ده بيدرس نص يوحنا 1:1، ده من ضمن فصول الكتاب بيدرس نص يوحنا 1:1 ويوحنا 1:18 من كل المخطوطات العربية اللي ما بين ايدينا. فبيشوف يوحنا 1:1 اترجمت ازاي في كل المخطوطات العربي، ويوحنا 1:18 اترجمت ازاي في كل المخطوطات العربي. فوجد ان اقدم المخطوطات العربية واغلبية المخطوطات العربية ترجمتها يا اما واله كان الكلمة او وكان الكلمة اله. تمام. فكان في حد مسيحي بيعلق على الموضوع ده بيقول انت ما تجيش تحتج عليا بمخطوطة ترجمها بواب كنيسة ولا مش عارف مين. يعني هو كان بيسخر من التراث المسيحي العربي ليهم يعني. فانا كان تعليقي ان ببساطة انت اصلا ما تعرفش اي حد في اي حتة عمل لكم اي حاجة خاصة بالكتاب المقدس علشان تقول ده كان بواب وده كان امير ولا غفير. انت ما تعرفش اصلا مين اللي كتب لك الاناجيل علشان تتريق على اللي كتب لك المخطوطات العربية. انا برضو في النص اللي بعد كده برضو موجود بالتعريف هناك يبقى احنا هنا في يوحنا 1:1 علقنا على كلمة في البدء وعلقنا على موضوع العندية دي واتكلمنا كتير على الترجمة. الترجمة بقى معظم العلماء برضو وقفوا عند حتة دي ملهاش اداة تعريف ودي ليها اداة تعريف، بيحاولوا يبرروا طب هو ليه ما كتبهاش باداة تعريف. فبعض المسيحيين كأنهم بيقولوا كاتب الانجيل ده كان مؤمن بالتثليث وكان مؤمن بمساواة الأقانيم وكان مؤمن بكل الكلام ده. بس في حوار ان الاب غير الابن، فلازم يظهر المغايرة دي. فلما هو قال عن الاب تنثئ في الحتة بتاعت وكان الكلمة عند الاله، ده الاب. فلما جه يتكلم عن الكلمة مرضيش يحط لها اداة تعريف لئلا يظن القارئ ان الاب مساوي للابن. ده تأمل جامد قوي يعني. طبعا ده مفيش اي دليل على كلام الفضل ده. واحد تاني بقى احد الاباء قال لك يا جماعة انتوا ليه عاملينها قصة ان هنا الكلمة اتقال عنها ان هي اله مش الاله من غير اداة تعريف يعني. طب ما الاب ساعات بيجي في نص العهد الجديد من غير اداة تعريف، والروح القدس برضو ساعات بيجي في نص العهد الجديد من غير اداة تعريف. فلما هنا الكلمة يجي من غير اداة تعريف يعني عادي. بس في فرق، هو لما كلمة الاب باتير تيجي باداة تعريف من غير اداة تعريف هو معروف ان ده الاب مفيش غيره. لكن دايما لما بيتقال عن باتير هو ايه، دايما بيتقال الله الاب باداة تعريف. تعال نبص كده على الموضوع ده لعل وعسى اتحرج ولا حاجة. يعني ذكر عليه حاجة تانية بالتعريف؟ لا طبعا خالص، يعني كل الله الاب قد ختم. فين النص الجينيتي اهو؟ الاب اهي هو باتير هو ثيوس. فدايما لما هيجي يتكلم عن الاب بيحط له اداة تعريف. هو بيتكلم على لقب، ساعات باتير ممكن تيجي نكرة، ساعات روح القدس او الروح القدس ممكن تيجي نكرة. اصلا الروح القدس ما تقالش عنه انه الله برضو، زي ما الكلمة ما تقالش عنه الله، لكن دايما الاب بيجي الله معرفة في كل النصوص. ويا مولانا حتى لو انت جبت نص ولقيت اداة التعريف سقطة منه يعني ايه المشكلة؟ نخش على مثال اخر بحب اضربه في مرقس 1:1. النص ده بيقول ايه؟ بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. الله ده اللي هو مين؟ الاله الحقيقي المستحق للعبادة. طيب النص ده احنا كنا اصلا فاتحينه هنا، ادي مرقس 1:1، هو هنا حاططها ثئو من غير اداة تعريف. ليه؟ اصل في خلاف ما بين المخطوطات، ساعات بتبقى هيو ثيو كده من غير اداة تعريف، وساعات في مخطوطات بتحط اداة التعريف فبتسقط وبتتحط في المخطوطات. ايه؟ هو هنا اختار اللي ما فيهوش اداة تعريف، رغم انه هو لازم يترجمها الله لانه معروف ان هنا، ما هو ده غالبا سبب اضافة اداة التعريف. انت فاهم ازاي؟ يعني هو لما بيجي يحلل، طب الشكل التاني ده اللي جه فيه اداة تعريف اضاف ليه؟ ما هو علشان النص هنا ابن الله الاله الحقيقي فلازم يكون له اداة تعريف، فالناس اضافت له اداة تعريف. علشان دي بالنسبة له مش الاقدم. ما هو اللي فيه اداة تعريف ده هو الاكثر منطقية واللي المفروض يكون عليه النص اليوناني. بس ده مضاف. اداة تعريف تم اضافتها. فهنا هتلاقي مثلا لو عملنا ادي نص الجي ان تي ده، هنا هتلاقي فيه اداة تعريف. لو بصيت على نص ناست الالند اللي هو النص النقدي هتلاقيش من غير اداة تعريف. فالنص المستلم مضايف في اداة تعريف، لكن اقدم مخطوطات ما فيهاش اداة تعريف. في نص مثلا اخر في يوحنا هنا بيقول لك ايه؟ كان انسان مرسل من الله. طيب الله هنا ده في الجنتي مش محطوط لها اداة تعريف. فهنا يجي المسيح يقول لك طب ما هو معروف ان مرسل من الله اللي هو الاله الحقيقي، والنص اليوناني ما فيهوش اداة تعريف، يبقى ده معناه ان احنا سواء بأداة تعريف مش بأداة تعريف احنا نترجمها حسب بحسب السياق، يعني بحسب ما هو السياق، بحسب ما هو بقى في الفهم للنص. فهو بقى في يوحنا 1:1 هو شايف النص الكلمة الله يبقى يترجمها الله. الكلام ده الحرف يخطئ، الكلام ده هو ما يحججناش بيه، ده دي قصور ومشاكل في كتابك ما تجيش انت تحتج بيه علينا، علشان ساعات اداة التعريف بتسقط ولا ما تسقطش، وانت يعني حاصل عندك المشكلة دي تيجي تقول يبقى انا ترجمها براحتي. لا، انت اذا كان في شك تترجم الله ولا مش الله يبقى خلاص ما لا يصح ان انت تستدل بالنص. احنا بقالنا دي لسه من نص ساعة كده. طيب بعض العلماء بقى في نسخة انجليزية اسمها نات بايبل، نات بايبل اختصارها نيو انجليش ترانزليشن، ترجمة الانجليزية الحديث، دي بتاعت واحد من علماء النقد النصي ومعاه فريق كده. فالمهم لو بصينا على يوحنا 1:1 بيقول in the beginning، وبيكتب تعليق قاعد يقول لك بقى تعليق كبير علشان خاطر يشوف لك البدء دي ازلي ولا مش ازلي، كان فاضي ماشي. In the beginning was the word and the word was with God، وكاتب لك تعليق برضو قال لك تي ان دي اختصار translation note، يعني تعليق بخصوص الترجمة، وقال لك بروس دي مش عارف مين، وقعد برضو يشرح في كلمة عند الله دي. طيب and the word was هنا كاتب لك fully God، fully God هو مش يقصد الله كذات، يقصد ان الكلمة الهية بكل معنى الالوهية. هنا بقى كاتب لك translation note طويل، وكان كاتب لك ايه Caldwell's rule is often invoked to support the translation of Theos to definite God، يعني عاوز يترجم لك Theos دي لGod بدلا من a God. هو بيقول لك القاعدة هنا بنزقها علشان نترجمها لGod with capital G بدل a God نكرة. وبعدين هنا بيقول however Caldwell's rule mainly permits does not demand، قاعد يطعن شوية او يتعلق شوية في قاعدة كولويل ان هي مش حاجة يحتج بيها، وقاعد يتكلم تعليق كبير كبير كبير كبير كبير. هنا بيقول قاعد بقى يتكلم عن لاهوت يوحنا، يعني فكر يوحنا وعقيدة يوحنا drives towards conclusion that Jesus was the incarnate word، قاعد بيقول عشان يحاول يترجم النص بالمعنى اللي هو. دانيال ولس من الاخر بيقول ان النص هو ما يترجمش الله، لكن يترجم بمعنى وكانت الكلمة الهية بألوهية الاب. يعني انا بقول لو انت هتترجم النص ده انا ترجمها في البدء في بداية كانت الكلمة، والكلمة كانت عند الله، وكانت الكلمة الهية بمعنى ان هي فعلا كلمة الهية صفة لله عز وجل والهية بألوهية الله عز وجل، مفيش اي مشاكل يعني خالص، ولا يتهز لنا شعران. لكن هم بقى التفسير ده هم بيحطوا عليه قيود، ان انت لازم لو انت قلت وكانت الكلمة الهية تقصد ان الكلمة كأقنوم من نفس جوهر ألوهية الاب، مش تقول ان الكلمة مجرد صفة الهية وكون ان هي الهية لانها صادرة من الاله. لا ما ينفعش، لازم تدي حتة الشخصنة دي. طيب احنا بادئين تقريبا 8 صح؟ طيب لسه هنا بيقول هذا كان في البدء عند الله، يعني اللي هو بيحكي ده عن الكلمة ومش عارف ايه، ده كان موجود عند الله. هنا بيقول في الرقم 3 بيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني به دي عائدة على ايه؟ عائدة على غالبا الكلمة، غالبا عائدة على الكلمة. فهو بيقول كل حاجة في الدنيا دي اتخلقت بالكلمة، ودي الانحراف الفكري عند المسيحيين، ان القضية مش الله عز وجل يقول كن فيكون، ففي كلمات إلهية كثيرة، وقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي والكلام ده كله. لا هو ما عندوش الفكرة دي، هو عنده كأن في صفة معينة او حاجة اسمها الكلمة، زي مثلا ان الله عز وجل خلق بيديه، ففي حاجة تانية زي اليد هي الكلمة، تمام، وهي بقى اللي بواسطتها الله عز وجل يخلق. فدي برضو ساعدت على الفهم اللي ان بقى الكلمة دي بقت كيان، هي اللي بتخلق وهي اللي بتعمل، لغاية ما جسموها وخلوها كائن إلهي متصف بجميع صفات الإلهية. ايوه مش إسلامية، يعني عند اليهود، يعني فهم اليهود وبتاعه ده. يقصد الكلمة الله عز وجل بواسطتها خلق. هنا بيقول كل شيء، بانتا دي كل شيء، به دي او تو اجينتو. كلمة اجينتو دي ركز عليها، اجينتو دي معناها ان حاجة ما كانش ليها وجود بقى ليها وجود. دي هو بيترجمها صار بالمعنى ده، ان هي ما كانتش وبقت. لو بصيت بص هعمل ايه، ركز في المعنى الحرفي وبعد كده طبقها على السياق. اجينت ومعناها حاجة ما كانتش وبقت، بالانجليزي to become، بقت. طيب ادي في الايسورد ده نص يوناني، لو عاوز اعرف اي معلومة عنها بجيب هنا بايبل وانفورميشن، فبيقول لي ايه النص اليوناني ده بتاع الجريك اورثودوكس تشيرتش. طيب في نسخ يونانية جنبيها علامة بلس، علامة بلس يعني with strong numbers. strong ده اسم قاموس، strong Greek and Hebrew dictionaries. فهم عاملين لكل كلمة عبرية في العهد القديم رقم في القاموس، بيبتدي يا اما بH يا اما بجي. H معناها هيبرو، عهد قديم عبري، جي معناها جريك يوناني. فهنا هو احنا في النص رقم كام؟ في النص رقم 3. خد بالك انا فتح انهي نسخة، لو جبت هنا انفورميشن هيقول لك ايه البيزانتيان، بيزانتيان ماجوريتي تكست، اللي هو النص البيزنطي مبني على اساس اغلبية مخطوطات النص البيزنطي، تمام. فهنا لو فتحت على رسالة يوحنا الاولى 5-7 مش هلاقي فيها الفاصلة بتاعت الذين يشهدون دي. هنا مثلا في ده نص مستلم اهو مع ارقام سترونج، ادي يوحنا 1-3. بانتا، خد بالك بحط الماوس على الكلمة بيطلع لي بوب اب، ده من القاموس. احنا مش ضروري تمقع عينك، لو انا دست على ادي احنا عاوزين اجينته، لو دوست عليها كده هيطلع لي بوب اب لو دوست كنترول وكليك بيفتحها لي في قسم الديكشنر. في هنا بي وسي ودي. بي دي معناها بايبل الكتب المقدسة، سي معناها كومنتري ترجمات، دي معناها ديكشنري قواميس ومعاجم. فادي قاموس اسمه سترونج، بعمل اكبر كده وممكن اكبر كمان. القاموس ده بعد علامة النقطة النقطتين والخط، ده معناها الكلمة دي اليونانية اترجمت بكده في الملك جيمس، اللي قبليها ده المعنى لغويا، يعني ده التحليل اللغوي للكلمة. فانا كاتب لك رقم الكلمة بتتكتب ازاي باليوناني، الحروف الانجليزية المقابل للحروف اليوناني، وبعدين كاتب لك نطقها ايه باليوناني بحروف انجليزية. فدي تتنطق جين جينومي جينومي او جينوماي، هي بحسب الالفا يوتا، دي ساعات بتتنطق اي ساعات بتتنطق ايه، ايا كان بتتنطق جينومي جينومي. فهنا كاتب لك كذا كذا كذا، معناها to cause to be، يعني سبب انه يكون. This is to become. Come into being، يعني to become يعني بيبقى موجود. Come into being، being يعني بقى كائن بقى موجود. فده المعنى جينوماي، ده الاصل الكلمة. خلي بالك احنا بنتكلم عن اجينته، هنا جاب لك اصل الكلمة جينوماي، جينته اصلها جينوماي اللي هي معناها to become. طيب كويس. فهنا هو بيقول في العدد رقم 3 كل شيء بواسطته او به صار، يعني اصبح موجودا، بقى موجود ما كانش موجود. وبدونه هنا صار ما شيء واحد ما صار، ما جينته. اودي هن، اودي يعني نفي، هن يعني واحد، فكأنه بيقول لك وبغيره لم يكن اي حاجة واحدة، ما فيش اي حاجة خالص من غيره تبقى موجودة. انت ما اتلخبطت انت وطوح. فالمهم انا ليه بقول ركز على كلمة اجينته، لان اجينته دي نفسها هي اللي موجودة في يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا. فاحنا لما نقول والكلمة اجنته الجسد يعني ايه؟ يعني الكلمة خلت الجسد ده يبقى موجود، مش الكلمة بقت هي الجسد. ودي من اهمية بقى دراسة النص. احنا في الاناجيل اللي فاتت كان كلام يعتبر بالنسبة ليوحنا كلام عبيط، يوحنا كلامه فلسفي وله علاقة بالفاظ ومصطلحات يونانية وكلام ده. فلما كنا بنقرأ متى ومرقس ولوقا كلام فاضي، ده احنا ما احتجناش نبص في ترجمة تفسيرية غير في بعض امثلة غير واضحة في لوقا. متى ومرقس ما فتحناش حاجة خالص، والكلام واضح جدا ومفهوش حتى اي مشاكل بالنسبة لنا، ان احنا يعني ما وصلناش لنص وجدنا فيه شبهة كبيرة ممكن يستخدمها المسيحي، لدرجة ان احنا بقى محفروض نبص على اليوناني. لكن خصوصا المقدمة دي فيها فكر فلسفي قوي عنده. اكبر نصين بيستخدمون المسيحيين يوحنا 1:1 يوحنا 1:14. كاتب الانجيل وكأنه مؤمن بفكرة معينة، هو مؤمن بفكرة معينة فحبه يحطوها في السياق فهنا بيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. ده برضو كلام غامض، يعني ايه فيه كانت الحياة؟ يقصد الكلمة، الكلمة دي هي فيها الحياة، ده على اساس ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، ويقصد يعني هذه الكلمة بما فيها الناحية الأمر اللي فيه خلق الكون، وأيضا الكلمة اللي هي الشريعة والتعليم الإلهية و هي كلمة الله فيها نور الحياة، صح؟ فاهم المعنى ولا مش فاهم؟ بتبص لي كده والله لا والله أنا مش من مثال مزبهل. والله فهم، فهنا هو يقصد فيه كانت الحياة، يعني الكلمة دي كلمة الله. هو احنا قلنا، وده كلام اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية، وانا ساعات بستعجب من اخوة كتير بيقول لك سيبك من الكتب القديمة، كتب الناس القدام دول ما كانوش فاهمين المسيحية، واحنا دلوقتي عشان خاطر بنقرأ في كام كتاب للاباء وبنعرف نرطم كام كلمة باليوناني بقى يعني احسن منهم. شيخ الاسلام ابن تيمية كان علق على فكر ان المسيحيين عندهم الكلمة، وعندنا احنا كمسلمين لا، كلمات كثيرة ونتكلم الكلمة. فهنا برضو نوع من انواع الضلال ده، ان هو بينسب الامر بتاع الخلق والانشاء مع كمان الشريعة والامور اللي هي ايه الانسان بيحيا بيها. في نقطة بس، لو احنا بصينا هنا على النص اليوناني بيقول هنا فيه كانت حياة، حياة هنا نكرة من غير أداة تعريف. أنا بقى بتأمل بزيادة في النص ده، إن في فرق ما بين، في فرق من بعض المخطوطات ما بين كان ويكون، يعني في مخطوطات بتقول فيه تكون حياة، ده غير فيه كانت الحياة. الفرق ان المسيحي بيحاول يقول ان لا يوجد حياة ولا يوجد خلاص الا بالكلمة، والكلمة دي هي المسيح، فعاوز يحصر الحياة فقط في المسيح. لكن انا لو قلت فيه تكون حياة على اساس ان الكلمة دي هي اللي اصدرت المسيح عليه السلام، فانا ما هو بشير مجازا للمسيح بانه كلمة الله. والعلماء المسلمين ايضا تكلموا في هذه المسألة، ان بالكلمة كان المسيح ولم يكن هو الكلمة، فعادت العرب ان هي تسمي الشيء بمصدره، وده كلام مكتوب في التفاسير. فبيقال للمسيح انه كلمة الله على اساس ان كلمة الله هي التي اصدرت وبسببها خلق المسيح، فعادي ان انا اقول في وصف العرب انه زي مثلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فبعض المتخلفين عقليا للاسف يقول لك الوجه فقط كصفة هي التي ستبقى ويفنى اليد والساق والكلام ده كله. لا، في لغة العرب ايضا يكنى عن الانسان بوجهه، فيقصد بالكل هذه الصفة الوجه، فكذلك عند الله عز وجل في القرآن الكريم. نعم طيب، فهنا بيقول لو احنا قلنا بحسب المخطوطة السينائية مثلا، اتفضل، هنا بيقول فيه، من المخطوطة السينائية بتقول فيه تكون حياة. لو احنا قلنا بخيالنا العلمي ان المؤلف ده كان بيكني عن المسيح بانه هو فعلا الكلمة ده، فهو يقصد لو فيه تكون حياة ان زي ما كل نبي في عصره هو حياة لأمته، فهنا برضو فيه تكون حياة للناس دول اللي هو بعث ليهم، لكن هو عاوز يخليها فيه كانت قديما منذ الأزل، عشان يديها بقى المعنى ده، الحياة بشكل كامل، محدش غيره فيه حياة. احنا مش هنمشي طبعا في كل الانجيل، نمشي مع اليوناني وكده، هو فقط المقدمة دي لا مش هنخلص فعلا، بس انا عاوز اوصل رسالة ان دي من اهمية دراسة اللغة اليونانية، ان انت بتقدر تنقد النص بشكل محدش تاني بيشوف النص زي ما انت شايفه، مهما كان هو بيقرأ في ترجمات عربي مستحيل هيبقى شايف النص ومستوعبه زي ما انت فاهمه ومستوعبه. ودي على فكرة من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها المسيحيين ونعمة المسلمين مش حاسين بيها، ان انت بتقدر تقرأ كلام الله عز وجل كما انزل بالكلمات والالفاظ اللي الله عز وجل قالها لك. لكن المسيحي ما بيقدرش غير انه يقرأ ترجمة بتمثل او بتعبر عن فهم الشخص اللي ترجمه. ماشي. والظلمة لم تدركه، الظلمة لم تدركه يعني ما تأثرش بيها. هنا بقى بيقول كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. يعني عاوز يقول لك ان يوحنا ده مرسل من الله. عاوز بس بص على حاجة في النص رقم 6 في اليوناني عربي ده اهو، كان انسان. هو عايز يقول ان يوحنا بيكتب وحي ايضا. ايه؟ عايز يقول ان يوحنا بيكتب وحي. اه يوحنا المعمدان. كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا، اللي هو هنا في النص رقم 6 اهو، كان انسان موفد او مرسل ابيستالمينوس باراثيو من عند الله او من قبل الله، ده المعنى الاصح. اسمه يوحنا او النطق اليوناني يؤنس، اللي هم بيجيبوا منها يؤنس. يعني يؤنس ده النطق العربي اللي اقرب لليوناني بتاع يوحنا. ما علينا، هو مش النص ده اللي انا كنت عايزه. في بعض النصوص التانية بتقول من الله، بتستخدم حرف جر اخر اك توثئ من الله. في بعض المسيحيين ما بيجوا عند نصوص خاصة بالمسيح ويقول لك ايه ده تقال من الله عن المسيح في اليوناني اك توثئ، اك دي معناها خارج منه. فهو عاوز يقول لك المعنى ده، ودي فعلا من نوع، يعني عارف لما احنا بنيجي نتكلم عن تحريف وشيء فيقول لك يا اخي الحرف يقتل وما تثبتش، لما يجي بقى يفسر لاهوت يمسك في اللفظة ويمسك في الحرف. ففي نصوص تانية بتستخدم نفس اللفظة اكتوثئو وما يرضاش هو يفسرها في النص ده انه معناها ان احنا خارجين من الله. ثانية واحدة عاوز بس اشوف حاجة. شايف هنا في النص رقم 13، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. فهنا كاتب اكسئو اجنيثيسا، اكسئو برضو هنا مفيش اداة تعريف. في نصوص تانية بتقول اكتوثئو وحتطلع اداة تعريف. هنا عاوز هنوصلها تاني، بس انا كنت عاوز اعلق بما ان النص هنا في 6 بيقول مرسل من الله، هنا النص اليوناني يترجم بشكل ادق من قبل الله. استخدم مع المسيح لفظ من الله، هم بيفسروه من الله دي على اساس انه خارج منه، لكن طب ما هو موصوف للمؤمنين ان هم ايضا من الله ومع ناس تانية ان هم من الله نفس اللفظة اليونانية، فما يرضاش هو يطبق نفس القاعدة اللي هو بيقولها عن المسيح مع الناس التانيين. ده في انجيل يوحنا كتير جدا، يقول لك مثلا انا في الاب والاب فيه، وفي نصوص تانية برضو ان الناس في الاب ومش عارف مين نفس الكلام. طب ليه اللي انت ما طبقتوش مع المسيح طبقه مع الناس التانيين؟ ففي دايما ايه الكلب مكيلين. هنا بيقول هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطتي. يعني كانوا بيقول يوحنا كان جاي بيبشر بالمسيح علشان الناس تؤمن بالمسيح. يعني لم يكن هو النور بل يشهد للنور. هنا في نوع من انواع اللبس. يعني هنا بيقول لم يكن هو النور بل يشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم. لا يعني هو يقصد هنا يوحنا جاي يشهد للنور، مش هو النور، النور ده بقى جاي علشان ينير كل انسان اتيا الى العالم. كان في العالم وكون العالم به. لو سمحت يا شيخ احمد عاوزين نبص كده على النص بتاع يوحنا 1:10 ده، كون العالم ده ترجمته ايه؟ فهنا بيقول في العالم انتو كوسمو، ليه اداه تعريف كان ماشي، والعالم هو كوزموس ديوتو بواسطته اجنتو صار. هنا هو مترجمها ايه في الفاندايك؟ وكون العالم به او بواسطتي. يعني هو يقصد ايه؟ ان العالم ده اتخلق بواسطة الكلمة، وهو مستخدم كلمة اجنتو اللي هي معناها تو بيكم، يعني العالم ده ما كانش موجود وبقى موجود، اظهر للوجود بواسطة الكلمة. لا ما حدش بيقول بقى الكلمة اتحولت بقت العالم. واحنا بقى نستخدم النص ده، انت زي ما ترجمت هنا كون العالم، ليه ما تترجمش والكلمة كونت جسدا؟ ليه؟ ابراهيم برق لي تبريع ايه؟ الله هنا بيقول ايه؟ كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. النص رقم 11 بيقول الى خاصته جاء. هتلاقي نصوص خصوصا في انجيل يوحنا دلالات واضحة ان هو جاي مخصوص فقط لبني اسرائيل، لكن بني اسرائيل كانوا ايه؟ وحشين يعني ما قبلوهوش. ايه؟ هنا هو مترجمة في اليوناني عربي والعالم بواسطته صار، بمعنى انه بقى موجود، صيرورة انه بقت كائنة، بقت موجودة. ايه؟ بالكلمة يعني. طيب هنا بيقول الى خصته، يعني المسيح جاي مخصوص لبني اسرائيل، وخصته لم تقبله. اما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. خد بالك كلمة أولاد الله دي، وإن هو بيطلق على المسيح إنه ابن مولود. طب ما هو أنت قلت عن المؤمنين ان هم ايضا اولاد الله. لا، وبعدين بيفسرها اكتر بشكل اكثر احكاما، وبيقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. يعني انت ده لو الكلام ده لو كانت قال عن المسيح، دول كانوا خدوها كده زي ما هي وحطوها مع قانون الايمان اللي بتقول مولود من الاب، كانوا عملوها كده بالظبط. لكن هناك منها عن المؤمنين ان هو بيقول مجازا طبعا بالنسبة للمسيحي وعقلا حتى، انه اولاد الله بمعنى ان هم من الله، يعني مؤمنين كأن اختارهم الله او اخرجهم الله للناس او المعنى ده، يعني اصطفاهم الله ايا كان المعنى. لكن ما بيقولش بقى من الله يعني خارجين من الاله، مولودين منه ولا منبثقين منه فهم آلهة زيه، لان هم بيقولوا ان المسيح ليه اله. هم العقيدة المسيحية بتخلي للمسيح مرحلتين، مرحلة قبل التجسد ومرحلة بعد التجسد. المرحلة اللي قبل التجسد دي عندهم الاب والابن والروح القدس لا خلاف عند جميع طوائف المسيحيين قديما وحديثا ان الاب هو الاله الحقيقي المستحق للعبادة، خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى زي ما هم بيقولوا. طيب الابن ده بقى ليه اتقاله؟ الابن ده بيطلق عليه، بيطلق عنه انه الابن، وبيطلق عنه انه الكلمة. ابن ليه؟ هل علشان ابن مجازا يعني بالتبني؟ لا، ابن عشان هو مولود من الاب، مولود من الاب. طيب وبعدين ايه يعني مولود من الاب؟ هم بيقولوا زي ما ابن الانسان انسان بياخد جميع صفاته الإنسانية وبيرثها، ولو انت كمان نظرك ضعيف هيطلع ابنك نظره ضعيف زيك ومش عارف ايه، ولو انت اصلع هيطلع اصلع زيك. برضو الابن المولود، الابن المولود من الاب بياخد الجنس الالوهية وبيبقى اله زيه، فعلشان كده الابن بيعبد بالنسبة للمسيحيين، مش عشان هو انسان اختار ولا الكلام ده كله. والروح القدس ليه برضو بيعبد؟ ان هم بيؤمنوا انه منبثق او خارج من الاب، فما دام انه منبثق من الاب يعني برضو واخد صفاته الالهية، فهم علشان كده بيساووا ما بين التلاتة من ناحية الالوهية. بيقولوا عن الاب ان هو المصدر، مصدر لان اتولد منه الابن وانبثق منه روح القدس، لكن ما بيربطوش الحدثين دول بتوقيت زمني. ازاي انت لازم بقى تقبلها كده؟ طبعا ما احنا بنشرحه ليه. ايوه يا مولانا، هنا بيقول مولد، بيقول المولودين، بيقول صراحة ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. طب وبعدين من الله؟ ومستخدم في النص اليوناني هنا نفس اللفظة اللي هم بيستخدموها بتاعت فين دي؟ يوحنا 13 اهو، بل من اكس اودي. هو بيجي عند نصوص تانية بيقول ان المسيح من الله، نعلم انك من الله خرجت. ده واحد كان بيكلم المسيح بيقول له كده في انجيل يوحنا. فيجوا هم يقولوا من الله خرجت، يعني خرج من ربنا فعلا كده. فكر يعني قمة الوثنية. شيخ الاسلام ابن القيم كان علق على الكلام ده في كتابه هداية الحياة في أجوبة اليهود والنصارى، فكان يقول لك المسيحيين بياخدوا من الله وبياخدوها على المعنى ده انه خارج من الله عز وجل منبثق منه، وما بياخدوش المعنى اللي كل العقلاء بياخدوه، مثلا رسول من رب العالمين او من الله، او اللي هو المعنى انه مبعوث من الله عز وجل مش خارج منه. ده المعنى العقلاني الطبيعي المنطقي. يعني هنا النص بقى بتاع 1:14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. هنا برضو اهو، والكلمة هنا بشرا صار، فهنا خلي بالك التقديم والتأخير في اليوناني مش بيفرق، لكن هو خلي بالك لو انت لاحظت اصل المسيح يقول لك ان كلمة الكلمة وبشرا دول ورا بعض، فهتحس ان كأنه بيقول الكلمة جسد صار، يعني الكلمة تحولت للجسد علشان الترتيب الكلام ده. لا، انت لو بصيت ان دايما في اغلب الاحوال الفعل بيجي اخر حاجة في الجملة، يعني هنا مثلا هنا من الله ولدوا، ولو بصيت في نصوص تانية كتير هتلاقيها بالشكل ده. لما بيجي يصيغها بالعربي بيقول ولدوا من الله، لكن رغم انها في اليوناني ما كانش بيرتبها كده. فديك عندنا اللي هي الاساليب اللي الاهتمام المتقدم والكلام لا عندهم ممكن نفس الجملة ترتبها زي ما انت عايز ويعطي نفس المعنى. نفس المعنى لان مفيش تكرار في الاساليب او تكرار في المعاني. فدي احنا شرحناها هنا اجينتو دي عدت علينا في كون العالم وعدت علينا بكل شيء به كان وبصينا عليها وبقى خلاص مفهوم. اصل خلي بالك في بقى نقطة كمان، هل المسيحي اصلا يقبل ان الكلمة تصير يعني تبقى انسان؟ المعنى ده الحرف اللي هم مترجمينه هم ما بيقبلهوش، ما هو بيجي يقولك اصل الكلمة دي هي بالنسبة لهم الالوهية، والانسان ده او الجسد ده الانسانية، هو ما عندوش ان الالوهية تحولت بقت انسانية، ده عنده ان الالوهية اتحدت مع الانسانية وبعد كده بقت انسان. معنى التجسد الدقيق ده غير موجود في العهد الجديد اطلاقا، وهم بيستخدموا الفاظ محددة كتبوها في قانون الايمان انه من باله واحد مش عارف ايه وبرب واحد يسوع المسيح ان الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور، مولود غير مخلوق، نور من نور، اله حق من اله حق، مش عارف مين، ايام بيلاطس البنطي اللي بيقول الذي نزل من السماء وتجسد وتأنس، عنده الكلمتين دول باليوناني هو ظبطهم. يعني ايه ظبطهم؟ يعني الكلمات دي ما كانتش بتستخدم اصلا بين اليونانيين، فهو بيخترع كلمة وبيشرحها. يعني كأني مثلا انا هقول العلم ده اسمه كيمستري، بيولوجي، بيولوجي دي مثلا مش كلمة الناس بتتكلم بيها وبتستخدمها، ده مصطلح احنا حطيناه وادينا له تعريف فخلاص بقى معروف ان الكلمة دي معناها كده عند هؤلاء الناس، الكلمة دي ما تلاقيهاش عند بقية البشر. طيب دول كانوا يونانيين عاديين، استخدموا كلمة تجسد ولا استخدموا كلمة تأنس؟ مفيش، ان الالفاظ دي اصلا ما ظهرتش غير بعد قرون لما جم يحطوا قانون الايمان ويشرحوا هذه العقائد. في دي نقطة ان هم كانوا بيخترعوا كلمة ويحطوا لها شرح. في نقطة تانية ان تكون في كلمة يونانية مستخدمة عند اليونانيين لكن هو بيجرد الكلمة من يونانيتها ويعطيها هو معنى لاهوتي. بمعنى ايه؟ كلمة مشهورة مثلا كلمة اقنوم، الكلمة دي اصلها سرياني، طب اليونانيين استخدموا انهي كلمة علشان يعبروا عن اقنوم؟ استخدموا كلمة يونانية اسمها هوبوستاسس. هوبوستاسس دي كلمة يونانية موجودة في العهد الجديد لكن عمرها ما جت بمعنى اقنوم. ليه؟ لان هم الاباء جابوا الكلمة دي وفرغوها من معناها اليوناني المستخدم عند كل الناس وقالوا احنا لما نقول مثلا الكلمة دي معناها عقل الله الناطق ونطق الله العاقل، هل ده معنى لغوي موجود في الكلمة؟ مش موجود، ده حاجة لاهوتية احنا حطناها. لما نقول لاهوت يبقى معناها كذا كذا كذا، لما نقول ناسوت يبقى يكون لما نقول هوبوستاسس يبقى معناها كذا، مش بناخد بمعناها اللغوي اللي موجود في العهد الجديد مثلا او موجود في اي مكان تاني. لا فهو يا اما اخترع كلمات زي التجسد والتأنس والتثليث والكلام ده وشرحها واعطاها معانيها، يا اما جاب كلمات قد تكون مستخدمة لكن هو ما بيستخدمش معناها اللغوي، ده هو بيحط لها هو تعريف اصطلاحي لاهوتي بالنسبة له وبيشرحه. لان الكلام ده مهم لما يجي واحد مسيحي يقول لك كلمة اقنوم موجودة في الكتاب المقدس، لا، هي هوبوستاسيس موجودة لكن عمرها ما جت بمعنى اقنوم، انت اللي استخدمت الكلمة. زي مثلا لما اقول ايه، انا كمسلم بقول انجيل وانت كمسيحي بتقول انجيل لكن اللي انا اقصده غير اللي انت تقصده تماما، انا بقول توراة وانت بتقول توراة لكن اللي انا بتكلم عنه غير اللي انت بتتكلم عنه خالص. فهو نفس المعنى كده. كلمة الله اللي انا اقصدها وجبنتها اقصدها خالص. يعني ما ربنا قسم في الآية وليحكم اهل الانجيل ما انزل الله فيه. قطعا ما كانش بيتكلم عن انجيل الاربعة. قطعا. وان كان بيتكلم عن انجيل الاربعة يعني بتحريفه هو في الآية كان موضوع تشريع انت يعني انت بتحكم بشريعتك انت. هي الايه ماشي ما لكن هو الايه لما تقول بما انزل الله فيه يعني يقصد الانجيل المنزل بالاحكام الالهيه اللي الله عز وجل انزلها فيها انتم ما بتحكموش بيها لازم تحكموا بيها. ايه على فكره يا مولانا ما هو حتى لو حكم بيه هو المسيح اصلا بياخد باللي في الكتاب ده بياخد هو بالنص اللي بيقول هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. ما بيعبده يسوع مع الاله الحقيقي وحده ده ولا يعني زي ما الشيخ احمد بيقول سواء مشيتها كده او كده هي بالدين المسيحيين لان الاناجيل الاربعه دي ما فيهاش العقائد اللي جه بعد كده بولس زود عليها وجم المسيحيين فيما بعد زودوا اكتر على اللي زوده بولس. طيب في الكلمة صار جسدا هنا دي مفروض تترجم من الكلمة دي كونت الجسد والجسد ده حل بيننا يعني بقى خلاص بقى في وسطينا موجود ورأينا مجده مجدا كما لوحين من الآب. يعني ايه وحين من الآب؟ اللفظة اللي بيستخدمها يوحنا وغير مستخدمة في اي انجيل اخر دي يوحنا 1:14 هنا بيقول كما مونوجينوس او كلمة مونوجينيس. هنا لو نفتح النص ادي يوحنا 1:14 لسه بدري ادي اهو ادي كلمة مونوجينوس اصلها ايه لو دوسنا كنترول وكليك وهنا نكبرها شوية كلمة مونوجينيس اصلها مونوجينيس هي بتتغير بحسب يعني النهاية بتتغير بحسب الحالة الاعرابية اصلها من كلمتين الكلمة الاولى مونوس يعني ايه يعني سول سنجل عارفين انت كلمة الانجليزية مونو يعني واحد طيب والكلمة التانية جينوماي حبيبتنا دي اللي احنا قعدنا نتكلم عنها قبل كده فدي مونو جينيس كلمة متركبة من مونو يعني واحد وجينيس اللي هي اصلها جينوماي اللي هي زي جينتو يعني عاوز يقول الوحيد اللي صار او بتترجم بقى يونيك الفريد يعني مفيش حد جه كده هو الوحيد اللي كده. طيب ده المسيحيين بيفهموا بقى النص ده ازاي ما كل حاجه بقى ما دام احنا ما عندناش وده على فكره سبب ضلال كل الفرق ما دام ما فيش معايير للفهم انت اسرح في النص زي ما انت عايز ويا اخي الواحد لما درس في المسيحيه ايقن ان المنهج السلفي هو المنهج الصحيح قطعا لان انت عقلك ممكن يجيب تفسير كتير زي ما انت عايز وكل واحد يظن ان تفسيره هو الصح طب انا هعرف منين تفسيري صح ولا تفسيري غلط بالنسبة للمسلمين احنا عندنا تفسير النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة المبشرين بالجنة واحنا هدفنا ندخل الجنة زيهم فبنفهم زي ما هم فهموا بمنتهى البساطة طب المسيحيين هيرجعوا الفهم مين ما عندهمش حد لا عنده المؤلف الانجيل ده شرح كلامه ولا تلاميذه وده امر في غاية الغرابة بعض المسيحيين بيدعوا ان الاب الفلاني اغناطيوس والاب الفلاني بوليكاربوس تلاميذ يوحنا وما تلاقيش في كتاباتهم اقتباس لنص واحد من انجيله سبحان الله ازاي يعني طب نروح لمين علشان نفهم اقرب واحد بقى علشان خاطر تفهم تبتدي تلاقي نفسك دخلت في اباء قرن رابع قرن خامس بعدهم بمئات السنين. طب انا ايش ضمنني ان الراجل ده فهمه صح؟ مفيش اي دليل. يجي هو بقى يقول لك الروح القدس اللي ساكنة في الكنيسة الجامعة هي اللي بترشد المؤمنين، فيبتدي شغل بقى ايه الجلا جلا علشان يحاول يبرر ان فهمه صح. طيب هنا عاوزين نفهم كلمة مونوجينيز دي، في بعض الترجمات بتترجمها ايه. نبص كده كومبير هنا، النص العربي بيقول ابن وحيد لوحيد من الاب، لوحيد كل الترجمات العربي بتقول لوحيد من الاب. ركز في الكلام اللي انا هقوله ده عشان دي في غاية الخطورة. في بعض الترجمات الانجليزي بتترجم نص بتترجم كلمة مونوجينيز دي بتترجمه يا اما only begotten or uniquely begotten. كلمة begotten دي معناها ايه؟ معناها مولود، يعني هو بيترجمها المولود الوحيد. ليه يا مولانا؟ اصل انت لو قلت ان المسيح هو الابن الوحيد لله يبقى كده الكتاب المقدس متناقض. ليه؟ لانه بيذكر لله اولاد تانيين كتير وابناء كتير تانيين، فما ينفعش اقول ان المسيح هو الابن الوحيد لان ابراهيم اتقال عنه، لان سليمان اتقال عنه، لان ادم اتقال عنه، لان الملائكة اتقال عنها. طيب سؤال، ليه المسيحيين العرب ما كتبوش في ترجماتهم العربية ان المسيح هو الابن المولود لله؟ علشان انت ما تجيش تزله وتقول له صدق القرآن اللي قال لم يلد ولم يولد وانتوا كافرين. فاهمين ازاي؟ ما هو احنا بنكفركوا ليه؟ علشان الله عز وجل بيقول لم يلد ولم يولد، وانت هو بتقولوا انه يولد، يبقى انتوا كده كفار. ما هو اصل المسيحي لما بيجي يبشر المسلم هل بيجي يقول له المسيح ابن مولود لله ولا الهوى؟ بيقول له دي بنوة مجازية زي ابن النيل، زي ابن البلد، زي ابن مش عارف مين، ابن السبيل. ما زكريا بطرس بيقول كده، يقول لك ان هو السبيل الطريق اتقابل مع القهوة، وبيقعد يتريق كده رغم ان ده كفر في عقيدته المسيحية. لا، ده المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح ابن حقيقي مولود. طب هل كلمة جينوماي دي تترجم مولود؟ اغلب العلماء بيرفضوا ترجمة بيجوتن دي، ما تترجمش مولود. ثاني كده، طيب نبص، ادي كلمة، هقولك ادي كلمة جينوماي اهو. شوف الترجمة لايه. شوف كل ده مفيش ولا واحدة منهم بتعطي معنى ان ولادة، مفيش، ما اترجمتش عمرها لولادة. يبقى احنا عندنا امال جينوماي دي يقصد بها ايه؟ هي ترجمتها الاصح يونيك، فريد، لمن الفريد. لا، هنا ما بين قوسين في الترجمة دي، ده نصاب كاتب يونيكلي بيجوتن، يعني الفريد المولود، يعني جمع الترجمتين مع بعض. لكن انت لو جيت بصيت على دي ترجمة حطيت لك برضو حاجات ما بين قوسين، هنا كاتب لك ايه the only begotten، هنا كاتب لك ايه، هنا to an only son، لا قال لك begotten ولا unique، هنا كاتب لك برضو begotten، هنا the only son، لا قال لك begotten ولا unique. كان في نقطة قال عليها الشيخ احمد ديدات في ترجمات الملك جيمس، ادي الكينج جيمس، هنا بيقول the only begotten، ده الكينج جيمس القديمة. في تقريبا مودرن كينج جيمس، لا برضو كان بينها the only begotten، لا كان في تقريبا قسيس بينظره، فالقسيس ده كان بحسب كنيسته كان معترف بترجمة معينة، والقس ده في المناظرة كان بيستشهد بالملك جيمس او العكس. يعني المهم ان القسيس قال ترجمة النص غير النسخة اللي هو بيعترف بيها او اللي هو المفروض يقولها، فالشيخ احمد ده اتفضحه وقال لك انت بتقول يونيك دي هي المفروض بيجاتن, او انت بتقول بيجاتن هي المفروض يونيك بالنسبه لك يعني. فوضح للناس ان هم مختلفين, ودي من ضمن الامثله ان النص اليوناني ثابت لكن انا مش عارف اترجمه ايه. هنا برضو كاتب لك اونلي بيجاتن النص ممكن يبقى ثابت لان كل واحد يفهمه بوجهة نظره هو زي ما هو عايز, يصح يتجاوب زي ما هو عايز. طيب فهنا العربي لا قال مولود ولا قال فريد, خلى ان وحيد بس عشان في حساسية. كويس والله فكرتني بالموضوع. كلمة وحيد هو الترجمة الأصح إنه يقصد الابن الفريد, بمعنى إنه هو متميز عن كل الباقين اللي اتقال عنهم الابن. اتميز بإيه؟ يمكن عشان هو الوحيد اللي جاء من غير أب, إنه مثلا أعظم أبناء بني إسرائيل ومحدش جه قبليه بيعمل مثل هذه خلي بالك, مش كان في نصوص بتقول ان المعجزة دي محدش قبل كده في اسرائيل عملها؟ طب ما ممكن يكون ده اللي بيميزه, ان جاء بمعجزات ما شافوهاش قبل كده. فهو ده الترجمة الاصح, انه الابن الفريد ابن المميز اللي محدش جه زيه قبل كده, لكن مش ابن مولود ولا حاجة. فين ده؟ زي القرآن الكريم يا اخي, لازم ما انجيل شريف هم جابوها, هم جابوا اصلا كلمة كتاب مقدس منين؟ انت مدقق كده في كل حاجة. هنا بس في نقطة, هنا بيقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. مملوء نعمة, ماشي, مملوء نعمة وحق, يعني هو المعنى اللي هم بيتكلم بالحق ومليء بالحكمة والمعنى ده يعني ماشي. ايه؟ لا هم مش بيستخدموا نعمة بمعنى الحكمة, نعمة معناها عندهم يعني هقول لك ازاي. كان في نص بيتكلم عن مريم فبيقول لا ايتها الممتلئه نعمه او المنعم عليها, فهو ممتلئه نعمه يعني كان الله عز وجل حاطط في الانسان ده بركه معينه او خير معين او فهم, هو المعنى ده يعني ممنوع النعمه وحق. هنا في النص رقم 15 ايه؟ لا انا نخلص ده اخر نص علق عليه. هنا يوحنا شهد له ونادى قائلا, ويوحنا بيقول انه يوحنا كان بيتكلم عن المسيح فنادى وقال هذا هو الذي قلت عنه. النص ده ان الذي يأتي بعد سرق قدامي لانه كان قبلي. النص ده بص في العمود اللي قصده بالظبط هتلاقي في العدد 27 ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعد الذي سرق قدامي لأنه الذي لستم مستحقا رحل الصلح ذا. وبعدين هتلاقي كمان شوية برضو ما علينا, قاعد يكرر كتير ان هو ده اللي انا قلت عنه يأتي بعد سرق قدامي لأنه كان قبل. ما علينا, في نقطة وقفة بزور علماء النقد النص. ايه هي؟ النص بتاع يوحنا 1:15 يوحنا شهد له وأناد هذا هو الذي قلت عنه. لو جينا في النص اليوناني ادي يوحنا شهد بشأنه ونادى قائلا, كيكراجن دي نادى هو معناها الحرف صرخ قائلا يعني ماشي. هذا كان الذي فيه قلت هون ايبون. النص ده حصل فيه خلاف في بعض المخطوطات كلمة هون دي اتغيرت، اتشالت حرف النو دي اللي شبه الفي، وايبون دي الاو دي اتغيرت بقت حرف تاني اوميجا. المهم اتحولت بدل هون ايبون بقت هو ايبون يعني القائل. فبقى النص بيقول هذا كان القائل، يعني بيشاور على يسوع بيقول هو ده اللي قال، اللي قال يأتي بعدي. مين اللي يعني؟ كأن المسيح بيقول حد هيأتي بعدي. طيب المشكلة، المشكلة علماء النقد النص بيقولوا ايه؟ اصل النص ده في اول ورود له، ده كان اول مرة يوحنا يقول ان المسيح والعبارة دي، يعني فاهم ازاي؟ لكن في بعد كده جه انه كرر العبارة دي. في اماكن اخرى من الانجيل النص واضح بيقول ان انا كنت بقول عن المسيح انه يأتي بعدي. لكن النص في 1:15 بيقول ده المسيح هو اللي قال هيأتي بعدي. فهم مش قادرين يفهموا الشكل الاخر للنص ده جه ازاي، هذا هو القائل، ونمشيها ازاي مع بقيه الاشكال. يعني في مشكله كبيره. يعني اغلب العلماء بيقولوا لا ده تحريف، ده خطا حصل، مش قادرين يفسروا ليه حصل، هو خطا حصل. وعلشان خاطر نوفقه مع المرات التانيه اللي يوحنا قال فيها ده اللي انا قلت عنه ياتي بعد. فاهمين ازاي؟ يعني الجمله اتكررت 3 مرات. في مرتين يوحنا قال انا قلت عن يسوع انه ياتي بعد، فاول مره خالص قال يسوع هو اللي قال ياتي بعد. فدي مشكله احنا بنحب نغلس بيها على المسيحيين. ما علينا. في بقى نقطه هنا بيقول ان الذي ياتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي. هم بيستخدموا كلمة لانه كان قبلي دي عشان يقولك اصل هو مين اللي اتولد الاول، يحيى عليه السلام ولا المسيح؟ اللي اتولد الاول يحيى عليه السلام. طب لما يحيى عليه السلام يقول هو قبلي، فيقولك ده قبله علشان هو الاله، ده موجود من قبليه، من قبل ما يتولد. النص ده معناه، النص ده لما تيجي تترجمه كلمة بروتوس دي لانه كان قبلي، وخلي بالك برضو الفعل دايما بيجي بعد، فاهم؟ ماشي. لانه بروتوس، بروتوس دي معناها ايه؟ نطلع برضو اي نص يوناني فيها الارقام دي. ادي بروتوس، ندوس عليه كده ونفتح. قال لك بروتوس دي يا بتدي معنى الأولية، يا إما في الوقت، يا إما في المكان، يا إما في المكانة أو القدر. فهم يجي بقى يترجمها هو يقول لك ده الأولية في الوقت عشان يخليه أزلي. لا، ده هو معناه الأولية في المكانة والقدر. كلمة بروتوس دي دي دايما كانت بتترجم فيرست، زي ما هو كاتب فيرست يعني. فهو عاوز يقول ان هو المسيح كأنه رد هو الأول في المكانة والقدر، يعني اعظم مني قدرا، له الأولية والأفضلية عليا في المكانة والقدر. ده كل حاجة عندهم اصلا بطلع السلام. انا هكتفي بهذا القدر النهاردة عشان احنا خلنا حاجات كتير. أفضل حاجة استفدت من هذا القدر النهاردة موجود في صدري. لا لا مش مهم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.